نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. شكرا يا حقوقهم أكثر من ماله، فتبقى لهم أموال فلا يصح أن يطالبون. إذا انتهى من التوزيع أطلق سراحه، أطلق سراحه بمعنى فك الحجر عنه، مو مسجون. كان فعلا أعلن الحاكم أن لا تبايعوا ولا تشتروا، الآن خلاص فك عنه الحجر ولا يصح لهم أن يطالبوه إلا إذا ثبت أن له دخل جديد من المال. هذا الحكم الرابع. اسمعوا الآن ما يقول. والنصف عن النصف قوله صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا هذا، يغز على مال ليس لكم إلا هذا، أعلن في أخر هذا الذي قدر عليه المصرح يبقى عن الحجر. نعم. ولأنه أنظروه أي أنظروه إلى يسار. نعم. من باع ومن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبة، هذا السلام هذا بين لي أنه قلنا أول إذا أعلن الحاكم الحجر عليه فما يصف بيعه ولا شراءه إلا في الذمة، له أن يقدر البيع لكن يجي واشتري بالنقص لا يملك ماله، خلاص انتهى ماله واصبح الغرماء. ولو باع واشترى في الذمه فمن دخل معه بعد الحجر فهو على بصيره، فاذا اراد ان يطالب يقال له ليس لك المال، هذا المال مال الغرماء، بعد ما يوزع انتظر حتى يفرج الله وياتيه مال اخر. هذا تقدم لنا، ولذا تكراره هنا مع مثلك لم ارى له وجهه. اقرا العباره. فمن اقرأ تكلمنا على حجر المفلس وانتهينا منه، هذا الحجر نوع آخر ليس سببه الإخلاص، إنما سببه أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون صغير ما يرتفع طرف الأموال، فولي أمره يحجر على أمواله، فاليوم قد يكون أبوه وقد يكون ناظر يدين ناظر عليه. وإما أن يكون سفيها، سفيه بمعنى الذي لا يعرف يتصرف في الأموال، لا يعرف يبيع ويشتري ولا يعرف الخسارة من الرزق، فإذا راح في أمواله يضيعها، فهذا يحجر عليه. السفيه في عرف الناس كان الذي يتكلم كلام بذيء، ليس هذا شرع، عرفه بشرع السفيه الذي لا يصدق أن ننمي ماله، لا يعرف كيف طريقة تنمية المال، إذا باع سرقة كان يتعرض لخسارة ومغامرة، فهذا يحجر عليه. إما أن يكون صبيا أو يكون سفيها أو يكون مجنون، فهؤلاء الثلاثة يحجر عليه. وسبب الحجر أفضل لأنفسهم، أي الفائدة إنما تعود إليه لمنفعتهم، خلاف الذي أفلس الحجر عليه لمصلحة من؟ مصلحة الغرماء، مصلحة أصحاب الديون، من المصلحة لمن؟ لهؤلاء. ولذا بعض الفقهاء يقسمون هذا الباب إلى قسمين: باب التفليس وباب الحجر. باب الحنفية وغيره يقولون باب التفليس، والمالكية كذلك، ثم يقولون باب الحجر، يجعلون التفليس باب والحجر باب، وهنا الحنابلة يجعلون باب الواحد باب الحجر. وقسموا الحجر إلى قسمين: حجر لحظ غيره وهو البخل، وحجر لحظ نفسه وهو الصبي والمجنون والسفي. عرفنا هذا؟ هيسمع الآن من الذي يقول. ومن جاء إلى صبي صغير يبيع ويشتري معه ويعلم أن راعي الحانوت غير موجود، صاحب الدكان قال غير موجود، ويقتنمها فرصة لأن الصبي بالإبتامة وما يغلب، يقول يشتري منه، هذا ما يجوز شرعا. وكثير دعاء النفوس يفعلونه، يتعمدون إلى الصبيان، يتركون هذا الأموال الصبيان في كل أمور بيع الشراء، ويأتي ويبيع ويشتري ويغلي ويشتري منه، هذا لا يجوز. كما أنه لا يصح كل بيع الشراء، كذلك لا يصح أن يطلب منه سواء كان قرضا أو عارية أو وديعة أو سؤال الشبهات. رأيناهم كثير ممن يعمل إلى البيع والشراء أو يعمد إلى السؤال، إذا وجد صبي وعرف أن أبوه أن أمه مي جنبه، الصبي الصغير ما يعرف، يأتيه بحجة أنه يطلبه، حتى يطلبه الساعة التي يلبسها والسوار الذي يلبسها. يحذر الناس من هؤلاء، يحذر هؤلاء ضعاف النفوس، إلا أن يكونوا سراقا والعياذ بالله. وهو الصبي والمجنون والصبي، هؤلاء يمنعون من التصرف في الأموال إلا إذا أذن الوالي الولي لهم، إذا أذن له في آخر. المجنون ما يأذن له على كل شيء، والسفي قد يأذن له في بعض الأحيان، فيه مبلغ جهيد يقول تصرف في هذا، أعطاه دراهم معدودة ووصاع الأموال، فالتجاز له، مخاطر كثيرة ممنوعة، نعرف الآن. نعم. ومن دفع إليه أو إلى أحدهم أعلم بيعه أو فاضل رجع فيه ما كان باقيا لأنه عن المال. انتلف. وإن وهو في حرمان ماله. طيب، لو واحد دفع إلى أحد هؤلاء الثلاثة المال على أي وجه، على وجه قرض أو بيع أو شراء أو ما إلى ذلك أو رهن، اتبعه الى صبي او سفيه او مجنون فان تلف فالمالك وضمانه او لا ما يضمنه، وان بقي كما هو فالمالك حق به ياتي احدا، ما يصح التصرف معاه. باع السلف وجد عين مالي فهو ياخذه، لم يجد عين مالي يجد البلد الذي يضمن المالك. باع مثلا كيف يعطي هؤلاء يعرف ان هؤلاء لا تصرفهم؟ بحال السند إذا أصلح أموال يضمن، المجنون إذا أصلح أموال يضمن، بمعنى يضمن المال أولي أمره. قال أولي أمره علم بالحجر لأنه ضرر، من يعلم أن هؤلاء محجور عليهم سرعة، الناس محجور عليهم بإبن الحاكم، هؤلاء المحجور عليهم بالشرع، فمن باع ويعلم أن هذا سفيه أو صغير أو محجور عليه أو مجنون فقال فإن علم وهو فرط في ذلك، وإن لم يعلم فتفريط. إيش الفرق بين التفريط والإفراط؟ لما قال فرط بمعنى هو الذي أهمل ذلك، والتفريط بمعنى انه لم ياخذ بالبصيره والحكم. نقرا العباره مره ثانيه. وباع معه واشترى وقال ان السبيل يضمن، هذا قول ضعيف ربما ليس المسجد. فاما ان حصل في يده بغير اختيار مالك الاول سلط عليه، اول هو باع واشترى فاعطاه المال، المالك هو الذي سلط السفيه او المجنون او المال او الصبي على المتاع على المال. اما الثاني لا، قال خذ هذا خليه وديعة عندك، ودع هذا عارية عندك، هناك باع واشترى. البيع معناه ان المال يملكه من باع او البضاعة عندك المشتري، وهناك سلطه على المال، هنا لا اعطاه اياه باختياره. ولذا فرق بين العبارتين، فإن حصل في يده، فإن حصل المال في يد السفيه أو الصبي أو المجنون باختيار مالكه من غير تصنيف فوجهان، إما أن يضمن المالك أو لا يضمن، إما أن يضمن السفيه أو لا يضمن. من أعطاه مالا ضمنه حتى يأخذه وليا. إيه؟ ومن أعطوه من هو المعطي؟ أحد هؤلاء الثلاثة، والمعطى رجل عادي. لو هؤلاء أعطوا أحد الأشخاص العاديين مال ليحفظه فهو ضامن، لا بد يحفظه إلى أن يأتي الولي فيستلم. دل على أنه لو جاء الثاني مرة ثانية يأخذ المال نفسه حتى إياه. وكذا من أحد مرسوماً ليحفظه أما إن اعتدوا وأسلفوا وجنوا فهؤلاء لا، الإسلاف في حقوق الآدميين هذا ما يعفى عنه، لا صغر ولا سبع ولا جنون، يستوي الناس كله حتى البهائم. أسلف شيئا فعليه غرمه، فأسلف المجنون لا بد أن يؤخذ منه غرامه، وإذا الصبي أتلف شيء لا بد أن يؤخذ منه غرامة، ما يعطى أحد، لا يقال هذا الصبي ما يدري ما يعرف، لا، حاجة أموال ليس فيها أهلية، ما فيها تهليك، فيها غرامات، هذه أسباب جعلها الله، من كسر شيء لا بد عليه غرامة، من أتلف شيئا يضمنه الصبي إن كان له مال ولا ولي أمره، فلذا قال وإن قاموا بجراحات فالأرش على هؤلاء ما تروح حدا، عرفنا هذه فترة، وإن تروف عليه ما شكنا لأنه فيها تطبيق من المال والإسلام في التطبيق أكبر لعل الآهل يصير في الآهل فرعي أي بالأهلية الأهلية الأهلية الأهلية صفة الإنسان تجعله يعني قادر على تحمل التبع، فلان أهل لكما أي أنه قادر على تحمل التبع، فهؤلاء الإخلاف لا يشترط فيه أهلية، سواء عاقل أو غير عاقل، صبي أو كبير أو كبير أو رشيد، من أتلف مالا فعليه غرم. نعم. وكذا حكم المغصوب لحصوله بيده بغير اختيار المال. نعم. ومتى عقل المغصوب وطلب الطريق ورشد يفسر ومنهما، واما المغصوب فبه اتفاق لان الاجر عليه مجدوما، فاذا كان وجب زواج الحج عند واقع الجهل. متى عقل المجنون وطلب الطريق ورشد يعني من الصبي والصبي كلاهما رشد جرى بالالف، لان الصبي لا اشتغى فيه بالعقل ان يكون رشيدا كذلك، والصبي والصبي اذا بلغ الصبي رشد والصبي رشد انفك الحجر عنهم، فلهم ان يبيعوا ويشتروا بالاتفاق، يعني هذا متفق فيه عند الملك. ليه قال بالاتفاق؟ من قال المجمع عليه؟ لأن الاتفاق في المذهب والإجماع عند الفقهاء كله، هذا مو متفق عليه عند الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون لا يفك الحجر عن السبيل حتى يعلن الحاكم، إذا ما أعلن الحاكم ما يفك. نعم. نفس منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أمر الله المثل عليه كلمة سبيل والصبي رشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء يعني صغار السن، ابتلوهم يعني اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء يعني بلغوا الحلم عرجوا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمر الله بدفع مال اليتيم وهو الصغير إذا بلغ وعلمت أنه رشيد، تعرف كيف يتصرف، رجع إليه أمواله. نعم. خلاف لمالك، مالك يقول لا بد أن يقطع عليه الحد، قالوا لا لا يقطع عليه الحد، لأن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فمن يشترط ربنا في كتابه الحاكم. نعم. بالمؤمن والشخص لأن خلاف الوجوه، وفيه وجه أنه يفتقر إليه كالسبيل، وفي وجه يعني عند الحنابلة أنه يفتقر للسبيل إلى رفع الحجر إلى حكم حاكم كالسبيل، إن السبيل مجمع عليه، السبيل لا يكون رشيدا إلا إذا أعلن الحاكم، والسبيل في وجه عند الحنابلة كذلك في إعلان الحاكم. نعم. لأنه موضع اجتهاد، الصبي كونه بلغا كونه يصلح أن يكون كونه أصبح رشيدا لا بد من اختبار معرفة. هذا معنى موضع الشهادة. ما كل أحد يعرف أن هذا رشيد ولا غير رشيد. قالوا أنه لا يمكن ولا يتبين لنا رشده إلا بإعلان حادث. هذا تعليل لما قال لا ينفك الحجر عن الصبي إلا إذا أعلن الحادث. نعم. كيف الحاكم الأموال تامة عند النظار إذا بلغ الصبي جعل الناس قالوا ترى أموالك عند الناظر أو الناظر قال أنت خلاص تحت قبيل خذ أموالك يأتون الحاكم فيقيد أنهم تلا أمواله إذا قيد ذلك الحاكم عليه يكفي هذا كالإعلان أمواله عنده واستقر فيه أنه لو لم يعمل الحاكم ذلك وباع الناس من هذا الغلاء وتورطوا معه ذلك تقول لا ولا تحجر عليه لما تبايعونه لا يعرف أن المال عاد إليه. لأن هذا الكلام الآن أراد أن يرد على الوجه الذي عنده الحنابلة هذا ليس المذهب. مذهب أن الصبي مجرد بلوغه وأن يؤنس منه الرشد يدفع ولي أمره ما له إليه لا يشترط حكم الحاكم. فقال أما الصبي اقرأ لأن الصبي يقول أن إشراف ذلك زيادة على الحكم ولأنه محظور عليه قال فلو نوزع في الرشد الغلام إذا بلغ وآنس يعني بمعنى وجد من نفسه طمأنينة إلى أن هذا الغلام يصلح في التجارة بعدما بلغ يعطيه المال سواء رشده أو لم يرشده سواء اختبره ولا اختبره تكفي هذا. واضح هذا؟ عاد يقول هنا في قول قال الشيخ تقي الدين بن تيمية فلو نوزع في الرشد قال هذا ما هو رشيد الآخرون قال رشيد فشهد شاهدان قبل وشاهد هؤلاء لكن قصد أن هذا رشيد قال يقبل لأن الرشد يعلم بالاستفاضة ويعلم بدون الاستفاضة. لما قال أن الرشد لا يتبين إلا بالاستفاضة قال ناس بشاهدان قال لا يتفى فيه شاهدين لأن كون فلان رشيد ليس بالضرورة أن يعلمه كثير من الناس نعلم إلا قلة من الناس ولو شاهد شاهدان أن فلان رشيد حكم برشد يعني هذا عند النزاع لو ناس باعوا أموالهم مع فلان واتهموه بعدم الرشد وشاهد شاهدان أنه رشيد يوحد بقوله نعم لأنه قد يعلم بالاستفاضة ومع عدمها هذه الواو الواو دائما بالسلوح لأنه قد يعلم بالاستفاضة ويعلم مع عدمها ومع عدمها ها؟ قل كيف؟ ما في معنى هذه العبارة معنا ولو نوزع في الرشد فشاهد شاهدان قبلا لأنه قد يعلم بالاستفاضة العبارة ما تجي معنا إلا إذا قلنا لأنه قد لا يعلم بالاستفاضة لكن قد لا يعرف إسناده إلا كلام يتكلم معه، هذا ما يجي معه لأنه قد لا يعلم بالانتصاب. ومع عدمها له اليمين على ونيه، الله أعلم قد لا يعرف الانتصاب، الله أعلم. قل لا لعله فيه شك، اكتب لعله في شك، لعله سقط منه لا النافية أي لا يعلم، قد لا يعلم الانتصاب. اقرأ بعده ودفع إليهما ماله. تبرع وإشفاق وتنمية لمال اليتيم ليس موضع لنفسه، الله العافية. نعم. ولا ينفق قبل ذلك بحال ولو مار شيئا، ولا ينفق أي لا ينفق الحجر عليه قبل ذلك، قبل البلوغ وأنسى الرشد منه لا ما بلغ ولم نعلم أنه أصبح رفيقا ينفق عنه حتى ولو كبر كبر، واضح هذا؟ ولو صار شيخا، ولو صار شيخا رد على الحنفية، لأنهم يقولون إذا بلغ 25 رجل 25 سنة ادفع له المال، ولو كان شيخا، فإذا بلغ لا يدفع له المال حتى يضم إليه شرط الثاني أن يكون رفيقا. فجعلوا 25 سنة أنه ضمان البلوغ وضمان الرشد، فقالوا لا لا تحديد للسن فيها، إنما هو الرشد، إذا كان رشيدنا ما بلغ يعطى المال. نعم. الحكم عليه على فصل الحجر بشرطين، فإن آنستم منه رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء، هذا الشرط الأول بلوغ النساء. ثم قال سبحانه فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالا، فدل على أن المال لا يدفع إلى السفيه وإلى الصبيه، ما يدفع إليهم المال إلا إذا بلغ الصبي ورشد أو رشد الصبي. فالحكم إذا كان معلق بوصفين وجاء أحدهما لا يعتبر أن الحكم انتهي حتى يأتي الوصفة الثانية، حتى يتحقق الوصفان جميعا. الشديد عنده مال على عياله، يعني ضيق عليهم العيش والجلس وما إلى ذلك، وشغل بذلك، قال فله أن يحذر عليهم. كلمة يحذر عليه معنا يمنعه من التصرف، يحذر عليه، لكن في هذه الحالة إذا علم ولم يرضى أهله بذلك وشكوه لهم أن يفرض عليه الحاكم أن ينفق على مقدار معين أو يؤمن لهم المطالبات كذا، فإن أبى أخذ منه علمة أو يباع عنه كذا، لا يحذر عليه كذا يعتبر ما له معناه. لكن كان أراد أن يقول أنه في هذه الحالة طالب بإعطاء النفقة لمن قدر عليه، حتى لو ما له عنده بهائم، لو علم أن فلان يضيع بهائمه عنده أغنام يجوعهم ولا يعطيهم، يبيعهم يطعمها أو يبيعها لا يتركها عنده، حيوانات وذلك الزوجة تستفيد والأطفال والعبيد ما إلى ذلك. نعم، لكن لو كان إنسان عنده ما لا قدر على نفسه الناس، قال فلان عنده أموال ولان يتعرض الناس للطرقات ركبونا معكم في السيارة، هذا الركاب والمنتاج لهذا، هل الحاكم يدخل يقول اشتري سيارة؟ كان أذاه على الناس يتدخل الحاكم، هذا أطفاله أو آله، الحاكم أن يتدخل ويجبره على النفقة عليه، لكن لو قدر على نفس الأمكان. فرق بين الزهد والبخل، تقدير على النفس، إن من أعطاه الله نعمة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في المطعم والمشرب، لكن فيه إسراف وتبذير وفيه تقدير. إسراف والتبذير أن يزيد في المباح فوق الحاجة، هذا مكروه، فإن زاد عن ذلك أن يكون شرف يقصد الحجر أو لا يكون فيه خلاف، لكن هناك فيه تقدير دون الحاجة، يعلم أنه يأكل أقل مما هو مطلوب من مثله، إذا قل الأكل كالصوم يضر بدنه، هذا مذموم شرعا، لا تدخل حاكم الناس، هذا مذموم شرعا، هذا مذموم شرعا. وفيه فرق بين الزهد، الزهد أنه عنده المال لكن يستمتع به على قدر حاجته وينفق منه بالنائبات ويعطي فيه بالحاجات ويكرم الضيف ويعطي القرض، هذا لا يقال في حقه أنه بخيل، هذا يقال في حق الزاهد، لكن مو الزاهد الذي ما يجد شيئا، فلا يجد شيئا ولم يستعمل ما يقال زاهد، الزاهد من وجد شيئا فلم يستعمل منه إلا الوجه الذي يقيمه والباقي وضعه بما بأمره الشارع، هل هذا زاهد؟ هذا حالة. أما إذا استعمل بقدر ما كان والباقي كنز وخنز ما يقال زاهد، هذا حد يدخل فقط، حد يقدر على نفسه، لكن لو استعمل ما يكفيه والباقي ما حبسه على الناس أصحاب الحاجات وعلى أهله وأعطى الناس النائبات، شحن النائبات نزلت فلان حريقة وفلان عنده بيت وجاره أصبح مريض وكذا، أعطى في النائبات أعطى الضيف، هذا الذي يقال زاهد. بعده عرفنا الآن الطبيب إلى بلغ يبين كيف البلوغة، البلوغ يتم بأحد ثلاثة أوجه، يعرف الطبي أنه بلغ بثلاثة أوجه، الأول الاختلال أن يحتلم، الاختلال معناته أن يرى بالنوم فيخرج منه مني أو يتزوج فيولد ابني، هذا معنى الاختلال. نعم. Thank you. الأدلة الشرع الأول. وفي أدلة أخرى تبيها الناس لا يثبت بها حكم، لكن قد تكون قرائن، تكون قرائن في مسائل لقتل أو زنا والعياذ بالله وكذا. نعم. أو بلوغ إما بالاحتلام أو بالسن، إذا بلغ 15 سنة حكم بأنه رجل. نعم. عرض عليه وهو ابن 14 سنة فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله من المجاهدين، ولم يجبني أي لم يدخلني مع المجاهدين، لم يرغب أن أنضم معه فأذهب أقاتل لأنه صغير. ويوم الخندق بعد هذه، يوم الخندق سنتين يوم الخندق أجازه صلى الله عليه وسلم أن يشترك معه، لأنه تجاوز 14 سنة فأصبح 15 سنة، أصبح هذا دليل ودل به الحنابلة على أن من بلغ 15 سنة فهو بالغ ورجل. نعم. وعجل معه المال على الشافعية. الله أعلم، أول ما نفي أحد يقولون لا السن ما له ضابط، ولما أتوا بهذا الحديث قالوا أنه صلى الله عليه وسلم ما رده لأنه سنه 14 سنة، لا، لأنه كان لأن قوته لا تتحمل، فاستدلوا بأنه الخندق أراد أن يرده، قال رضي الله عنه يا رسول الله أتردني وقد قبلت فلانا وأنا أصرعه، أنا بالصراحة أنا يا أصرعه، فأجازه صلى الله عليه وسلم، قال اترد فلانا أنا أقوى منه، فأجازه، فقال لا أصل لا عبرة لدي، إنما العبرة بالقوة، فالحماد لا أخذوا به بالسن، لأن في رواية أخرى غير الصحيح قال فكان يوم الخندق لما رآني بلغت أصبح سني 15 خلصت على البلوغ، فجعل السن العلامة الأولى الاحتلال، العلامة الثانية بلوغه 15 سنة. نعم. إلا فرق الفرق عن العطاء، يعني الإمام كان يعطي الناس مما يجمعه من أموال الغنائم أو من الزكوات التي تأتي أو غير ذلك، أو من العطايا أو الأموال، يعطي الناس عطايا، إذا كانت الأموال أعطى الناس جميعا، إذا كانت الزكاة أعطى المخصوصين أصحاب الزكاة، أو كانت تركات أو من بيت المال، كان يعطيهم عطايا كل سنة. فعمر بن عبد العزيز كتب رضي الله عنه لا تعطوا إلا من بلغ 15 سنة، لا تعطوا الأطفال لأن صاروا تحت حكم آبائهم. نعم. هذه العلامة الثالثة، العلامة الثالثة يعرف البلوغ بنبات الشعر الخشن حول القبل. نعم. أنه عليه السلام وأمر أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ أن يُسَمَّ الذي أحسن هذا القول الصحيح. الجاز إذن لا معنى له مقتدرين أي موضع الإزار مقتدرين أضيع عن مقتدرين من حين قريضة لما نقضوا العهد في غزوة الخندق وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا وكتبوا إليه يعني اطلبوا منا كان نحسن فيكم من شئت وطلبوا حكم سعد بن معاذ لأنه كان صديقا ورأوا أن هذا يتلطف به وكان رضي الله عنه في المسجد ممرض من حضر الخندق وأصيب بصاع كبير بيده بضربة العرق بسهم وكان الدم دائما ما انقطع ووضع له خيمة في المسجد ممرض وطلبه صلى الله عليه وسلم من المسجد وحمل على حمال حتى وصل بني قريظة في حرة المدينة لما رآه النبي كان ضخما رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيلته من الخزرج قوموا إلى سيدكم أمر قوموا لسيدكم قال قوموا إلى شرط قم له وقم إليه وقم له لمن هي عنه لا يسمح الإنسان يأكل الناس قائمين عليه ولا جالس الناس واقفين على رؤوسه لا يسمح القيام على أشخاص ما يسمح قوموا إليه لأنه كان مريض وكان سعيد كان يحتاج إلى من ينزله فنزل أخبره صلى الله عليه وسلم أن حلفاء بني قريظة طلبوا حكمه قال لقد حكمت فيه قال أوترضون حكمي قال نعم قال يا رسول الله قال نعم رضوا بحكمي قال أحكم عليه أن نساؤهم تسبون هم جوار المسلمين أخذوهم نساؤهم ورجالهم يقتلون وفتيانهم يؤخذون أسارا قال لقد حكمت فيه حكم الله من فوق سبعة أرقعة وافق حكمه وافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى عجيب ها الله عنه. بعد ذلك أخذهم جميعا إلى الخندق النساء أخذهم والرجال أخذهم حضر لهم حفرة كبيرة مناخة في المدينة وعرض عليهم الرجال إذا شافوا به الصغير شكوا فيه قال اكشفوا عن مأجره موضع الجدار فإذا رأوه أنبت قتلوه إذا رأوا الصبي أخذوه عرفنا هذا وقوله فقد حكم الله به حكم سبعة أرقعة ما عاد ينتشر المنتظرين لا كلام له هناك في قريظة لما قال يقتلون عزا هذا حكم الله أما الكشف على المنتظر فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا علاقة له بذلك عرفنا هذا هذا صحة الحكم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ولما جاء عن فلان وفلان من اليهود دخل أحد الصحابة قال يا رسول الله هؤلاء خلفائي فمن عليهم من أجلي اترك قال هم لك دلعتني إياه قال هما لك قال اليهودين لما اختار الله لهم الشقاء والعياذ بالله قال لا إنما نريد لقاء الأحبة فلان وفلان ما لقى فلان وقتل مع من قتل لا جهنم والعياذ بالله وقضية عطية القرظي شاهد لذلك عطية القرظي رضي الله عنه من اليهود كان صغيرا لما كشفوا عليه لن ينجز أخذوه ثم أسلم رضي الله عنه فهم هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.